والله وإذا ممكن طال عمرك نبذة بس بسيطة عن فكرة الصندوق، الفرق بينه وبين البنك الدولي، ليش تأسست؟ هذه من الأشياء اللي دائما يكون فيه لبس. صحيح. المؤسستين تأسستا نتيجة مؤتمر بريتن وودز